بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن في دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توقفنا عندما ألم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحزن في السنة العاشرة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث 13 سنة بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. ففي السنة العاشرة منها، أي قبل الهجرة، ألم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني عام من الحزن، وذلك بعد خروجه صلى الله عليه وسلم من الشعب بعد أن حاصرهم الكفار ومنعوا التبادل التجاري معهم وبيعهم الطعام وغير ذلك، حتى أكلوا ورق الشجر. توفيت خديجة رضي الله عنها، وتوفي عمه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العام، وسمي بعام الأحزان لتراكم الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهاتين الحادثتين المؤلمتين اللتين حدثتا في أيام معدودة. فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه، فإنهم تجرأوا عليه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب، فازداد غما على غم حتى يأس منهم وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه وينصروه على قومه، فلم يرى من يؤوي ولم يرى ناصرا، بل آذوه أشد الأذاب الأذى ونالوا منه ما لم ينله قومه. وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتدت ألا على أصحابه، حتى التجأ رفيق أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة عن مكة، فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد الحبشة، فأرجعه ابن الدغنة في جواره، أي جعله في جواره يحميه ويدافع عنه ويمنع الأذى من قريش عليه. قال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، ودخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عن رأسه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكره حتى مات أبو طالب، ولأجل توالي مثل هذه الآلام في هذا العام سمي بعام الحزن وعرف به في السيرة والتاريخ. وهذا يدل على أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إذا قاموا يدعون إلى الحق لا بد أن يحدث لهم الابتلاء، ويشتد الابتلاء ويشتد حتى يحدث الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المرحلة تسمى مرحلة التمحيص، وهي أن الله سبحانه وتعالى يمحص الناس بهذه الفتن حتى يعلم الله عز وجل ما في قلوبهم، وهو أعلم سبحانه، لكنه علم يحاسبهم عليه، أي بوقوع الأحداث من الناس التي يحاسبهم عليه. وهذا الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كلما اشتدت الأزمة قرب الفرج، يعني كلما اشتد الليل ظلمة اقترب الفجر، لكن هذه محنة وفتنة للناس لابد أن يتعرضوا لها حتى يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. لأن هناك أناس يعبدون الله على حرف، فإن أصابهم خير اطمأنوا به وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. فلا بد أن يكون هناك اختبار، لا بد أن يكون هناك تمحيص، ولا بد أن يكون هناك اختبار أيضا لقوة وجلد أهل الإيمان في قوة تحملهم، لأن الله سبحانه وتعالى سيحملهم أمرا عظيما، فلا بد أن يكون له أهل، فإذا لم يكون له أهل لم يحملهم الله سبحانه وتعالى إياه. وفي شوال من هذه السنة، السنة العاشرة من النبوة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها، كانت ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان زوجها السكران بن عمرو، وكان قد أسلم وهاجر معها فمات بأرض الحبشة أو بعد الرجوع إلى مكة، فلما حلت يعني من عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة، وكانت قد وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها أخيرا. وهذا فيه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أتباعه بالمواساة، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الزيجات ليس له رغبة الزوج، وإنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسي نساء المؤمنين، وذلك إذا هذه مات عنها زوجها ربما لا يكون لها عائل فيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها كانت كبيرة في قومها فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ لها على نفس المنزلة، كجويرية بنت الحارث كان أبوها من أكابر اليهود، وصفية بنت حيي رضي الله عنها وكانت أيضا أبوها حيي بن أخطب كان يعني عظيم اليهود في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحافظ على نفس المنزلة التي عاش عليها من الملك والسؤدد وغير ذلك، حتى لا يكون هناك يعني تكون في سهم أحد من الفقراء من المسلمين أو غير ذلك. وأيضا ارتباطه صلى الله عليه وسلم بالقبائل والعائلات وبأصحابه، فتزوج يعني عائشة بنت أبي بكر للصلة الوطيدة بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، وحفصة بنت عمر رضي الله عنه توطيد الصلة أيضا بينه وبين عمر رضي الله عنها، أيضا أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وكان أبوها أبو سفيان بن حرب معروف يعني أنه كان كبيرا في قومه. كل هذه الزيجات كانت لمعاني اجتماعية عظيمة جدا، وفيها تآلف النبي صلى الله عليه وسلم مع أتباعه ومع أهله ومع المسلمين، وكذلك يعني رفع أي نوع من الحرج عن المؤمنين. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة، وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها. أما عوامل الثبات، الصبر والثبات في المحنة، فكما يقول المؤلف هنا يقف الحليم حيران ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم ما هي الأسباب

فالإنسان حينما يستحضر الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى وما أعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يزداد قوة على قوته، يزداد قوة على قوته. لذلك نقول نحن نحتاج إلى الإيمان بالله، ونحتاج إلى الإيمان بالرسل، ونحتاج إلى الإيمان بالكتب، ونحتاج إلى الإيمان بالملائكة وبالقدر وباليوم الآخر. كل واحدة من أركان الإيمان فيها معاني تقوي القلب وتثبته على أمر الله سبحانه وتعالى، وتجعل الإنسان ربما يعني يكون عنده ممكن بعد هذا ما يتلقاه من المصائب يكون راضيا، يعني يحدث عنده حالة من الرضا عن الله سبحانه وتعالى، حالة من الرضا عن الله سبحانه وتعالى. فالذي وقع به من الألام لا بد أن يقع، قدره الله سبحانه وتعالى، فهو ربما راض لأن ما وقع به من الألام وقع في الله وترتب عليه أجر ومثوبة. كان ممكن تقع نفس هذه الألام، تقع في اكتئاب الألام، ولكنه تكون في غير الله ويكون معذبا في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذا وجد أن ما ألمنا به من الألام إنما هي ألام يسيرة بالنسبة إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة من النعيم لأوليائه. فأول سبب هو الإيمان، والإيمان له سبب في النصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم، وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لكم وليبدلنكم من بعد خلق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالإيمان فيه نصر وفيه تمكين وفيه تثبيت، فيه تثبيت، فيه دفاع الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الآيات كلها تتحدث عن الإيمان، فإذا كان هناك إيمان فيه دفاع من الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين، فيه تمكين للمؤمنين، فيه نصر للمؤمنين. فإذا لم يكن ثمة إيمان حتى لو حدث للإنسان شيء من التمكين في الأرض فإنه يكون عليه عذابا في الدنيا وفي الآخرة. فالأمر الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي هو سبب في الثبات، أن الله سبحانه وتعالى يثبت ويثبت و يقوي وينصر سبحانه وتعالى ويصرف العدو عن المؤمنين. كما يعني في مواطن كثيرة مثل الخندق مثلا، المسلمون لم يقاتلوا لكن الله سبحانه وتعالى صرف العدو عنهم ومنعهم من أن يقاتلوا الإيمان في هذه المعركة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين. الشرط ان احنا نتقاتل عشان يحدث النصر، فممكن ربنا سبحانه وتعالى يكسر العدو ويهزمه بغير قتال ويمنعه. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. الامر يكون من عند الله سبحانه وتعالى فيه نصرة للمؤمنين بسبب القتال. والمفترض أن المؤمنين إذا ألمت بهم ملمة أن يزدادوا إيمانا لدفع ذلك. يزدادوا إيمانا لكي يندفع عنهم ذلك. قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زادهم إيمان، زادهم. كيف زادهم إيمان؟ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلكي يزيد الإيمان لابد من زيادة الطاعة. إذن هم لما رأوا ذلك وهالهم عدد الكفار ماذا فعلوا؟ ازدادوا الإيمان، أي عملوا طاعات لم يكونوا يعملونها قبل ذلك، فازداد الإيمان في قلوبهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما نرى زيادة قوة عدونا أو تسلطه علينا أو غير ذلك من الأشياء، ينبغي أول ذلك أن ندفع هذا الأمر بالإيمان، بتوبة نصوح بعمل صالح لم نكن نفعله، بترك معصية كنا نقترفها. هذا أول بداية المواجهة مع الخصوم، خصوم الدين، خصوم الدعوة، خصوم الإسلام. أول شيء نفعله هذا هو تصحيح داخلي عندنا، لأن الإصلاح لا يبدأ من الخارج وإنما يبدأ من الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد من إصلاح داخلي. فأول ما نجد شيء من الخوف ينتابنا لا بد أن نفزع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كسوف الشمس خرج مسرعا صلى الله عليه وسلم، ثم لما خطب الناس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار. إذن كيف ندفع الخوف عن أنفسنا إذا أخافنا العدو أو هالنا عدده أو عدته أو تمكنه أو تجبره؟ كيف ندفع ذلك عن أنفسنا؟ أول ذلك لابد أن يكون بين الإيمان هو زيادة العمل الصالح وبتوحيد الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، يؤمنهم الله سبحانه وتعالى ويدفع عنهم الخوف ويدفع عنهم أسباب هذا الخوف. فلابد أن يكون الإيمان هو القلعة الأولى التي نتحصن فيها، وأول ما نستشعر الأخطار لابد من زيادة هذا الإيمان، أي لابد من زيادة التحصينات في القلعة، لابد من زيادة التحصينات في القلعة وتقوية القلعة نفسها حتى تتكسر سهام العدو على أسوارها وعلى أبوابها، ولا تدخل هذه السهام إلى داخل القلعة فتصيبنا في المقتل. فلابد أولا من تقوية الإيمان. يبقى الذين يعجبون كيف يثبت المؤمنون على دينهم رغم ما يتحمل ما يتعرضون له من الأذى؟ فنقول أن الإيمان هو الذي يثبت هؤلاء، يعني بفعل الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يثبت الذين آمنوا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قيادة تحول إليها الأفئدة، يعني القيادة التي تقود هذا الجمع الكبير، وهي قيادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وارتباطهم به عليه الصلاة والسلام، ومدى محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جيء زيد بن الدثنة لكي يقتلونه في مكة، قال له أبو سفيان، يعني يا زيد اصدقني، هل تحب أن يكون محمد مكانك يضرب عنقه وأنت في أهلك ومالك؟ قال لا والله، ما أحب أن يكون محمدا في بيته تصيبه شوكة، تصيبه شوكة وأنا في عافية. فقال أبو سفيان بعد ذلك ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، وقال ما رأيت أحدا يحب أحدا كمحبة أصحاب محمد محمدا. وسهيل بن عمرو أيضا لما فوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية رجع إلى قومه فقال والله لقد أتيت كسرى في قومي وقيصر، كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما وجدت أحدا يعظم أحدا لتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا سقط في يد أحدهم فجلد بها فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، يعني عن الباء ما المتبقي منه صلى الله عليه وسلم يتبركون به. وهذا جائز في أثار الأنبياء لكن لا يجوز في أثار غيرهم، في أثار غير الأنبياء لأنه يؤدي إلى الشرك. وقال وإذا أمرهم ابتدروا أمره ولا يحدون النظر إليه إجلالا له. هذه شهادات من أناس كانوا كفارا يومها حين شهدوا هذه الشهادات من علاقة المتبوعين من علاقة التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من علاقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به. ولذلك ينبغي في القارئ الذي يقول جماعته أو يقول يعني أمته، لابد أن يكون هناك رابط قوي، هو رابط المحبة، رابط المحبة، وليس تخويف الناس أو جلدهم أو سجنهم أو تعذيبهم، فإنهم متى قدروا عليه خرجوا عليه وأزاحوه وفعلوا فيه كذا وكذا، وإنما ينبغي أن يكون هو الرابط هو المحبة، فإنهم مهما تعرضوا بعد ذلك صبروا عليه وتحملوا لأجله لما يعلمون من شأنه ومن علاقته، وهذا بعد صلاحه هو، لأن إصلاح علاقة القائد بالله هي صلاح علاقة القائد بالمتبوعين. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني علشان أنت ليك قبول في الأرض، ليك التفاف الناس حولك، ليك حب الناس لك، لازم تحب الله أنت، لازم تصحح علاقتك بالله، لأن تصحيح العلاقة بالله التي تصل إلى أن يحبك الله، فهذه تؤدي إلى أن يوضع لك القبول في الأرض، ويلتف الناس حولك ويحبونك ويصدرون عن رأيك ويبالغون في فدائك حتى، وينتصرون لك وغير ذلك من الأمور. والوصول إلى محبة الله سبحانه وتعالى إنما تأتي بفعل الطاعات، تأتي بفعل الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الإنسان إذا عمل الفرائض وأتبعها بالنوافل يصل إلى أن يحبه الله، يصل إلى أن يحبه الله. فقال: وما زال ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فيده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبن، ولئن سألني لأعطين. لما يصبح مسدد في قوله، مسدد في سمعه، مسدد في بطشه، مسدد في مشيه، وكذلك مجاب الدعوة، إذا دعا الله سبحانه وتعالى استجاب الله سبحانه وتعالى له دعاءه. فالسبب الثاني هو القيادة، أي قيادة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى للأمة الإسلامية بل والبشرية جمعاء، يتمتع من جمال الخلق والخلق صلى الله عليه وسلم، وكمال النفس ومكارم الأخلاق والشيم النبيلة والشمائل الكريمة، بما تتجاذب إليه القلوب وتتفانى دونه النفوس. يعني بعض القادة أو المربين حتى في البيوت من الآباء والأمهات يظنون أن الشدة والقسوة هي التي تأتي للنتائج، وهي التي تفعل كذا، وهي تجعل الرعية مطيعة وغير ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لما تقرأ الآية تحس فيها لطف عجيب، يعني فيها نوع من الرحمة والشفقة والرفق، والآية المعاني واضحة جدا فيها، يعني فيها: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ده من القائد مع المتبوعين الذين يتبعونه، في منتهى الرقة والشفقة والرحمة في العلاقة بين القائد وبين المتبوعين. وكانت أنصبته من الكمال الذي يحبب لم يرزق بمثلها بشر، وكان على أعلى قمة من الشرف والنبل والخير والفضل، وكان من العفة والأمانة والصدق ومن جميع سبل الخير على ما لم يتمارى ولم يشك فيه أعداء فضلا عن محبيه ورفقائه، لا تحضر منه كلمة إلا ويستيقظون صدقها. ده التحلي بمكارم الأخلاق. لا بد أن يكون يعني القائد لا بد أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، لا بد أن يكون صديقا أيضا مع قومه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرائد لا يكذب أهله، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. فلا بد يكون العلاقة علاقة الصدق والمكاشفة والمصارحة والشفافية التي يتكلمون عنها لا بد أن تكون بين القائد والمتبوعين، لا بد أن تكون بين القائد والمتبوعين. فالصدق مع هؤلاء يعني يجعل العلاقة قوية، ويجعل أن كل ما يصدره من كلام وأحكام وغير ذلك لا تجد اتباعا من أتباعه، لأنهم يثقون فيه في أن ما يتحدثه صدقا. أما لو جربوا عليه كذبا إن هذا يؤثر في عملية الاتباع. ولذلك كلما كان الإنسان قائدا فإنه إذا كذب فإن ذلك يعظم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: مالك كذاب، مالك كذاب. من حين يكذب على رعيته ويكذب على الناس وهو في حل من هذا، عنده من القدرة ما يصارحهم ويكاشفهم ويذكر لهم، فإذا كذب عليهم وبرهم ضيعهم وضيع نفسه، ولذلك هذا أوله ملك كذاب. فنقول أن الصفات الكاملة في النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الحسنة، الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بالغة الجمال والتمام، هذه جعلت أصحابه يلتفون حوله ويلتصقون به ويسترون عن رأيه ويفتونه بأنفسهم. فالرجل منهم كان يقول: نفسي دون نفسك يا رسول الله، ونحري دون نحرك يا رسول الله، أفداك أبي وأمي يا رسول الله. هذا كله من بالغ العلاقة الموجودة بين القائد وبين المتبوعين. اجتمع ثلاثة نفر من قريش، وكان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبيه، ثم انكشف سرهم فسأل أحدهم أبا جهل، كان من أولئك الثلاثة: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا لنا نبي يأتي الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. إذن هم لم يكونوا كذبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يريدون شرفا وجاها بما هم عليه، وأن ما جاء لقريش من الشرف لا يملكونه بعمل. يعني هم قالوا: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، يعني ما فعلوا من الأعمال فعلناه، لكن هم يقولون: ونبي يوحى إليه من السر، فكيف نأتي بهذه؟ فإذا لا نصدقه ولا نسلم لهم بذلك، حتى يظل التحاذي بين القبيلتين. وكان أبو جهل يقول: يا محمد، إنا لا نكذبك ولا نكذب بما جئت به، فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وغمزه صلى الله عليه وسلم الكفار يوما ثلاث مرات، فقال في الثالثة: يا معشر قريش، جئتكم بالذبح. فأخذتهم تلك الكلمة حتى إن أشدهم عداوة يرفعه بأحسن ما يجل عندهم. ولما ألقوا عليه سلى جزور وهو ساجد دعا عليهم، فذهب عنهم الضحك وساورهم الهم والقلق، وأيقنوا أنهم هالكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح. المقصود أنهم إذا ظلوا على كفرهم وبالغوا فيه وعنادهم وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيكون لهم الهزيمة، ستكون لهم الهزيمة وسيكون قطع الرقاب، لأنه كان في هذه الحالة القتال بالسيوف، في هذه الحالة كان القتال بالسيوف، أي أنهم سيهزمون، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولكن ليس الأمر أننا جئنا بالسيف وجئنا بقطع الرقاب، لا، هذه مرحلة من المراحل، إنما جئنا نحن بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك تقرر أن المسلمين لا يهاجمون قرية ولا يهاجمون بلدة إلا بعد قيام الحج عليهم، يعني بعد دعوتهم وإقامة الحج عليهم، فإن أبوا فعند ذلك يحدث القتال. وهناك فرق بين القتل والقتال. القتال هو من أجل إذعان القوم الذين تقاتلهم، فإذا أذعنوا كففت عنهم، يعني منعت السيف عنهم، ثم عرضت عليهم الإسلام، الجزية، السيف، وهو القتل. والأسرى فأما من بعد وإما فداء. فتعامل الأمور لابد في فهم آيات القتال أن نفهم المشهد كاملا، أن نفهم المشهد كاملا، لأنه في حالات وفي حالات من التدريج فيه. في حالات أحيانا نكف أيدينا عن الكفار، أن ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، إحنا لا نقاتل. في مرحلة يكون هناك إذن بالقتال من الله سبحانه وتعالى، وفي مرحلة يكون وجوب مقاتلة من يقاتلنا، مقاتلة من يقاتلنا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا. وفي مرحلة يكون هناك أناس يستغيثون بالله من أجل رفع الظلم عنهم أو رفع الكفر عنهم، لأن ملوكهم يضغطون عليهم ويجبرونهم على الكفر، فلا بد من مقاتلة هؤلاء لرفع هذا الظلم عنهم ولرفع هذا الإجبار الكفري على الأقوام، ثم عرض الإسلام على الناس، ثم عرض الإسلام على الناس. فكل من يأبى ويقاتل ويشهر سيفه علينا فإن المعاملة بالمثل هي من العدل، عندما نقاتل من يقاتلنا فهي في هذه الحالة هي هذه معاملة بالمقابلة، وهذه معاملة بالعدل، بالمعاملة بالعدل. إذا عملت بالمثل فإن هذه معاملة بالعدل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه، هذا منتهى العدل، هذا منتهى العدل. فالذبح هنا إنما جئتكم بالذبح، إنما جئتكم بالذبح إذا كان منكم هذا الإصرار على الكفر ومقاتلة أهل الإسلام وشهر السيوف على المسلمين وكذا. لأن القتل ده حدث إمتى؟ حدث أول ما حدث في بدر، أول ما حدث حدث في بدر، يعني بعد الواقعة دي كان حوالي 5 سنوات، ما يقرب من 5 سنوات أو 4 سنوات وأشهر. فحدث بماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خرج إلى بدر لقتال، وإنما خرج من أجل الهير الاسترداد ما استولى عليه المشركون من أموال المسلمين حينما هاجروا إلى المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. بدر من المدينة كان كيلو حوالي 110 كيلو، 113 كيلو تقريبا، لكن أكثر من 300 كيلو من مكة إلى بدر. يعني من الذي خرج يقاتل في هذه الحالة؟ من اللي كان خارج يقاتل في هذه الحالة؟ وجاءوا بحدهم وحديدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه كم من المقاتلين كافيا، ولم يكن معه أسلحة كافية، لأنه لم يكن خرج لقتال صلى الله عليه وسلم. فهم الذين جاءوا للقتال، حتى لما يعني هروت العير وسحل أبو سفيان وقيل لهم ارجعوا، قالوا لا والله ما نرجع حتى يعني نجلس ونذبح ونترقص الجواري ونشرب الخمر حتى يسمع فينا العرب، حتى يسمع فينا العرب. منتهى الطغيان، منتهى الطغيان والتجبر والإبعان في الكفر وغير ذلك. فحدث اللقاء فقطعت رقابهم في هذا الأمر. مش معنى جئت بالذبح أنا أجيب واحد وأذبحه، هذا كلام ليس مقصودا لا في الأدلة ولا في استيعاب الحالة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته والتي نقتدي به ونتأسى به فيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ألقوا سلى جزور وهو ساجد دعا عليهم فذاب عنهم الضحك وساورهم الهم والقلق وأيقنوا أنهم هالكون. ودعا على عتبة بن أبي لهب فلم يزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه حتى إنه حين رأى الأسد قال قتلني والله محمد وهو بمكة. وكان أبو قبي بن خلف يتوعده بالقتل فقال بل أنا أقتلك إن شاء الله بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما طعن قبي في عنقه يوم أحد وكان خدشا غير كبير لما طعن قبي يعني قبي بن خلف في عنقه يوم أحد وكان خدشا غير كبير كان قبي يقول إنه قد كان قال لي من مكة أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني. هذا في تصديق للمشركين للنبي صلى الله عليه وسلم لكن العناد والكبر وهذا من أسباب ذهاب الهداية والوقوع في الضلال. وقال سعد بن معاذ وهو بمكة لأمية بن خلف لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم أي المسلمين قاتلوك ففزع فزعا شديدا وعهد ألا يخرج عن مكة. ولما ألجأه أبو جهل للخروج أبو بدر اشترى أجود بعير لمكة ليمكنه من الفرار. قال كم امرأة يا أبا سفيان يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي. قال لا والله ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. لما كان يريد أن يستمر في القتال لأنه كان يوقن أن ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم سيقع عليه. هكذا كان حال أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم. أما أصحابه ورفقاؤه فقد حل منهم محل الروح والنفس وشغل منهم مكان القلب والعين فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى الحدود وكانت النفوس تنجذب إليه من جذاب الحديد إلى المغناطيس. وكان من أثر هذا الحب والتفاني أنهم كانوا لا يرضون أن تندق أعناقهم ولا يقدش له ظفر أو شاك شوكا. وطئ أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه يوما بمكة وضرب ضربا شديدا دنا منه عتبة بن ربيعة فضرب ضربا شديدا فدنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضرب بن علي من الصوفين ويحرفهما لوجهه ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وحمل بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. فتكلم آخر النهار فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسوا منه بألسنتهم وعدلوه ثم قاموا وقالوا لهم أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لا علم لي بصاحبك. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. قالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابني ذهبت. قالت نعم. فمضت معها حتى ولدت أبا بكر صريعا جنفا فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم. قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هذه أمك تسمع. قال فلا شيء عليك منها. قالت سالم صالح. فقال إنني. قالت في دار ابن الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمهلك حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من صور محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. و وتعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا العلاقة بين القائد وبين أتباعه لا بد أن تكون العلاقة الأولى هي علاقة الحب، هي علاقة الحب، فدي اللي هتمهد الطريق وهتذلل الصعاب وهتقضي على كثير من الأمور التي تؤدي إلى الضعف. فالأمر الثالث الشعور بالمسؤولية، فقد كان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر من المسؤولية الضخمة، وأن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والانحراف بحال. فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخاما وأكبر ضررا عما هم فيه من الاضطهاد، وأن الخسارة التي تلحق وتلحق البشرية جميعا بعد هذا الفرار لا يقاس بحال على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل. لازم نفهم طبيعة المهمة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لها، ولابد أن يكون همنا هم الدين وهم الإسلام ونشر دين الله سبحانه وتعالى، مش مع أول موقف ننسحب ونتخلى ونقعد في بيوتنا وغير ذلك، أو أن نجد خطأ في جماعتنا أو في كذا فنتخلص من هذا كله. كان هناك خطأ واحد فهناك 99 من الصواب، كان حتى هناك 50 من الأخطاء و50 آخرين، لأن علينا أن نكثر الخير ونقلل الشر وندفع الفساد ونرفع الظلم ونشيع العدل. فإن مشاركتنا حتى مع وجود خير فيه دخل، فإن المشاركة هنا هي من باب المشاركة لزيادة الخير حتى يزداد معدل الخير. لو في 100 واحد فيهم 50 فيهم خير و50 فيهم شر، أنا أدخل أعمل خير يبقى إحنا بقينا 51 خير و50 شر، لما يدخل آخر وآخر وآخر وآخر أهل الخير يزداد عدد أهل الخير ويقل عدد أهل الشر ويقل عدد أهل الشر. فالمهمة مهمة لابد أن نستوعبها، لابد أن يستوعب كل واحد منا أنه هو المسؤول الوحيد عن الإسلام، وأن الإسلام إذا ضيع فهو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك ينبغي أن يبذل كل ما عنده في هذه الحالة، يبذل كل ما عنده في هذه الحالة دون الالتفات إلى الآخرين، هل هم يبذلون أم لا، مشاركون أم لا، هم معنا أم لا، هم يهدمون أم لا، لأنهم إذا ظلوا يهدمون وتركناهم هدموا البناء كله. لكن إذا كانوا هم يهدمون ونحن نبني، صحيح أنه قد يتأخر البناء لكن لن يكون الفناء، لن يكون الفناء. لابد أن احنا نستوعب المهمة ونفهم طبيعة المرحلة التي نعيشها وما هو المطلوب منا، ولابد ألا نجعل أحدا يؤدي دورنا ويكون يعني كما قال موسى لله سبحانه وتعالى وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب لترضى. الله سبحانه وتعالى يسأله لماذا لم تنتظر حتى تأتي بقومك، يقول له عجلت إليك رب لترضى، أنا أبدأ بنفسي وأنجو بنفسي أولا، وأنجو بنفسي أولا. وهذا هو الذي يقول عنه العلماء لا يسبقك إلى الله أحد، فيش حد يسبقك إلى الله، خليك أنت السابق إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الإيمان بالآخرة، وده يدخل في جملة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني واحد أركان الإيمان، وهو مما كان يقوي هذا الشعور، الشعور بالمسؤولية فيه. فقد كانوا على يقين جازم بأنهم يقومون لرب العالمين ويحاسبون على أعمالهم نكهة وجلها صغيرها وكبيرها، فإما إلى النعيم المقيم وإما إلى عذاب خالد في سواء الجحيم. كانوا يقضون حياتهم بين الخوف والرجاء، يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، وكانوا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كانوا يعرفون أن الدنيا وعذابها ونعيمها لا تساوي جناح بعوضة في جنب الآخرة، وكانت هذه المعرفة القوية تهون لهم متاعب الدنيا ومشاقها ومرارتها حتى لم يكونوا يكترثون لها ويلقون إليها بهلاك. يعني تعظيم الآخرة وتحقير الدنيا فاجعل ما تلاقيه من العذاب في الحياة الدنيا فما في الآخرة أفضل منه، لأنك مهما تمتعت خارج الإيمان فإن هذا إذا جئت إلى الآخرة فإنك تجد أن ما تمتعت به ليس له قيمة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الكلام على الآخرة، فإنه يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس غمسه في النار، فيقول له الله سبحانه وتعالى: هل رأت عينك نعيما قط؟ يقول: ما رأت عيني نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس غمسه في النار، يقول الله سبحانه وتعالى: لا، هل رأت عينك بؤسا قط؟ يقول: ما رأت عيني بؤسا قط. إذا كل هذا من النعيم والعذاب لا يساوي غمسه في النار أو غمسه في الجنة. وكان رجل من اليهود لقي الحافظ ابن حجر رحمه الله، كان رجل فقير، اليهودي كان فقير ممزق الملابس حافي القدمين، يعني يتسول الناس، فوجد الحافظ ابن حجر كان قاضي مصر، وجاء على بغلته وحوله الحرس وغير ذلك يذهب إلى دار القضاء، فأوقفه فقال: أيها القاضي، أنتم تقولون أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأنت مؤمن وتعيش في هذا النعيم وأنه كافر يعني ويعيش في هذا البؤس. فقال له الحافظ ابن حجر رحمه الله: أنت في نعيم نظرا لما ينتظرك في الآخرة من العذاب، يعني أنت الآن في نعيم على الحالة التي أنت فيها من البؤس والشقاء والتسول والحفاء والجوع والظمأ، أنت في نعيم بالنسبة إلى ما ينتظرك في الآخرة من العذاب، وأنا في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم. ولا يتحدث عن نفسه، أتحدث عن أهل الإيمان يعني. فيقول: وأنا في سجن، يعني شوف النعيم ده كله اللي أنت شايفني بيه، أنا في سجن بالنسبة لما ينتظرني في الآخرة من النعيم. فإذا استحضر الإنسان معاني دي أهن عليه كل شيء في الدنيا، كل شيء في الدنيا يهون عليه. وكان أحد التابعين توفي ابنه عبد الله، فخرج على الناس داهن الرأس في أحسن الثياب، فقالوا: يموت عبد الله وتخرج على الناس يعتلف؟ فقال: أفأستكين لها؟ إن الله أبدلني بثلاث، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول لهم الواحد يختار خير من الدنيا في الآخرة، أستكين للمصيبة أم أحصل الثلاث، اللي الواحد فيهم خير من الدنيا وما فيها. وده هو الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله، كل هذه أشياء مركبة في بعضها. الإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ويجنبه الشعور بالمرارة والمشقة. الأمر الخامس القرآن. القرآن كان بينزل مفرغ منجم، ودي من الحكم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في ليلة القدر، أنزله جملة واحدة من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما، يعني مفرق حسب الحواس. وكان من الحكم في ذلك أن يثبت الله سبحانه وتعالى به قلوب المؤمنين، كل ما تحدث حادثة ينزل قرآن فيثبت القلوب بهذا الأمر، ويجيب على الأسئلة التي تتبادر من الناس وغير ذلك من الأشياء، فتحدث نوع من الطمأنينة والأمن بالنسبة للمؤمنين. ففي هذه الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات تقيم الحجج والبراهين على صدق مبادئ الإسلام التي كانت الدعوة تدور حولها كأساليب معينة منيعة خلابة، وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله سبحانه وتعالى أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع بشري في العالم وهو المجتمع الإسلامي، وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر والتجلد، وتضرب لذلك الأمثال وتبين لهم ما فيه من الحكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقول تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الآيات كثيرة كانت تنزل إما أن تقيم الحجج على الكفار عشان تثبت المؤمنين وتزيل الشبه التي قد تعترض الناس وتبين لهم أنه على الحق، وهذا ألعى إلى الثبات، سلم يعلم أنه على الحق يزداد ثباتا وقوة. ثم ما يتعلق بتذكيرهم بأن هذا الذي حدث لهم حدث في الأمم السابقة، من حدث لهم حدث في الأمم السابقة، وأنهم تحملوه في الله، وأنهم تحملوا ذلك في الله، عليهم أن يتحملوا مثل ما تحمل هؤلاء الناس، لأن ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم ليس أمرا صعبا ولا خارج عن الطاقة ولا الوسع، وإنما كلفهم ما يطيقون. عشان كده نجد مثلا في آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما لعلكم تتقون أياما معدودات. يعني كتب عليكم الصيام، طب هو كتب على الذين من قبلكم، طب اللي قبلنا صام ولا ما صامش صام؟ إذا الأمور في الوسع وفي الطاقة، وما تكلفون به من الأعمال إنما هو في وسعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قلنا بالسنة إذا أمرتكم بها من فأتوا منها ما استطعتم. إذا الأمور هينة وسهلة، لكن تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى يقين. ثم إن ما يتعرض له المؤمن من البلاء يلجئه إلى الدعاء، دعاء نفسه عبادة في نفسه، حتى أنت إذا لم تنل منه شيئا أو لم تطلب منه شيئا في الدعاء فإنه في ذاته عبادة، فإنه في ذاته عبادة، ولذلك سنرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى يسأل الله. هذا القول إيمان، يعلم أنه له رب يجيب دعاءه، ويعلم أنه رب على كل شيء قدير، ويعلم أن له رب هو الغني الحميد، ويعلم أن له رب يسمعه، ويعلم أنه له رب يعلم مكانه، وأنه يعلم بحاله، ويعلم أن له رب رحيم، رب غفور، ورب حليم. فكل هذه المعاني تستقر في قلب الإنسان عندما يحدث يعني له مرض مثلا، يديه ترتفع إلى الله يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ويظهر ضعفه ويظهر قدرة الله سبحانه وتعالى عليه وقهره. كل هذه المعاني توجد مع المصائب، توجد مع البلايا، يعني قد تغيب على الإنسان في حالة الرخاء وفي حالة الغنى وفي حالة القدرة، فتغيب معاني، فيحتاج الإنسان أن يتحسسها ويشعر بها إذا أصيب بشيء من البلايا. وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر يبصرهم من مشاهد الكون وجمال الربوبية وكمال الألوهية وأثار الرحمة والرأفة وتجليات الرضوان، ما يحنون إليه حنينا لا يقوم له أي عقبة. وكانت في طي هذه الآيات خطابات للمسلمين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فأيضا البشارة بما عند الله سبحانه وتعالى كانت تثبتهم وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفرة والطغاة الظالمين، يحاكمون ويصادرون يعني يوم القيامة، يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فهذه البشارات التي كانت تأتي في القرآن بالنسبة لهم كانت أيضا تثبتهم وتقوي من موقفهم، وتقوي من موقفهم. القرآن تحدث كثيرا عن الربوبية وعن الألوهية في مكة، وإنما في حالة المدينة نزلت الأحكام، لكن كانت تقوية الإيمان في نزول القرآن في مكة كان كثيرا جدا. ولا بد الإنسان أن يتمعن في آيات الله سبحانه وتعالى وفي آلاء الله عز وجل، لأن هذا يقوي الإيمان. لأن كثير من الملاحدة الذين تركوا الدين وانحرفوا عن الجادة كان بسبب ضعف إيمانهم في قضية الربوبية، في قضية الربوبية وقضية الخلق والبعث والخلق والرزق والحياة والإماتة، وهذا الكون البديع الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فيحتاج الإنسان إلى تأمل في الكون، يتأمل في الكون، في عندما يأتي الطعام إليه يأكله، يعني ينظر في هذا الطعام كيف أتى إليه، كيف أتى إليه، ومن الذي جاء به إليه، وكيف إذا أكله ينصرف إلى جزئين، في جزء مفيد وفي جزء غير مفيد. يستفيد الجزء المفيد في أن يتحول ذلك إلى عصارة، يتحول العصارة إلى دم، ثم يتقوى هو بهدف بدنه. وغير المفيد يخرج من مخرجه، يخرج من مخرجه، ولو حبس فيه، لو امتنع من الاستفادة من الطعام يهلك، ولو حبس فيه الضار هذا يهلك. فمن الذي فصل هذا عن هذا في داخل جسده دون إرادة من الإنسان؟ الإنسان مش بيتحكم في هذا الأمر، وإنما هذا بفعل الله سبحانه وتعالى. كيف فصل له المفيد عن غير المفيد في داخل جسده؟ أجهزة كلها بتعمل، سواء كانت من أول ما يدخل الفم في الأسنان واللسان والذعاب إلى المريء، ثم إلى المعدة، ثم تحدث حالة الهضم، ثم حالة الامتصاص، ثم حالة الذهاب الكريم، ثم بعد ذلك وضع الأكسجين في داخل هذه العصارة وتحويلها إلى دم، وصول الدم إلى المخ، وجود الإشارات التي تأتي من المخ إلى سائر الجسد لكي يتحرك في اتجاه مفيد، خروج هذه الخبائث من الإنسان، وهي سواء كانت في البول أو الغائط أو غير ذلك. هذا كله يحدث، الإنسان مش بيتحكم فيه، مش هو اللي بيعمله، ولكن يحدث له. الله سبحانه وتعالى يقيم حياة الإنسان بهذا. الإنسان يتأمل من أول ما يمسك الطعام كده، من أول من الذي جاء به، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. شوفوا أنت بتتمتع بأكل التفاحة أو أكل نوع من الفاكهة أو بأكل اللحم أو الطير أو الأسماك أو غير ذلك من الأشياء، وتنظر من الذي خلق هذا، من الذي أوجده سبحانه وتعالى، ولو منعه عنك كيف يكون حالك. فلابد من التأمل، لابد إلى التأمل في هذه الكائنات والمخلوقات من حولنا، التأمل في السماء، في كل شيء يجري في الكون، لابد أن يعيش في حالة من التأمل، فإن هذا من الأشياء التي تقوي الإيمان. أيضا البشارات بالنجاح، البشارات بالنجاح، قلنا قبل كده أنه في حالة الأزمات ما ينفعش نختار الأزمة، إحنا نقعد نتحاكى بها ونعيش المظلومية، إن إحنا كذا وفعل كذا وحيفعل بنا كذا وكذا وكذا وكذا، لأن هذا يؤدي إلى الإضعاف، أي إضعاف المعنويات، إضعاف الروح المعنوية لدى الجماعة، إضعاف الروح، أقصد الجماعة المسلمة، إضعاف الروح المعنوية لدى الجماعة المسلمة. إنما علينا في هذه الحالات التي يكون فيها الضيق أن نذكر البشارات التي بشرنا الله عز وجل بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، عن التمكين وعن النصر وعن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا حتى أن النفوس تتماسك، حتى أن النفوس تتماسك. فحنا نجد ذلك في يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء خباب بن الأرد وهو متوسل بالداعي في ظل الكعبة فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا محمرا وجهه وقال إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع المشار في مفرق رأسه حتى يشقه النصفين أو يمشط بنشاط الحديد بين عظمي ولحمي ما يصرف ذلك عن ديني والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكن لكم أناس تستعجلون. فدي البشارة والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر. هم قاعدين في مكة ومستضعفين وفي عذاب وفي كذا يقول لهم أنتم هتفتحوا اليمن حتصير حالا من الأمن للمؤمنين حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم أناس تستعجلون. أنتم مستعجلين إلى أن تصبروا وسيأتي هذا يعني إشارات تجعل القلب يمتلئ يعني ثباتا وقوة ويجعل هناك صبر على الألم وعلى المحن وعلى المصائب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الخندق كان المسلمون محاصرون في الخندق ولما كانت كذية يعني صخرة لم تنكسر واستعصر على الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ المعول ونزل في الحفرة وضرب الضربة وقال الله أكبر فتحت فارس ثم ضرب ضربة فقال الله أكبر فتحت الروم فتحت الشام ثم ضرب ضربة ثالثة فقال الله أكبر فتحت اليمن. هذا تبشير بما بشر الله سبحانه وتعالى بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عوامل الثبات على المحن. وأيضا ينزل القرآن بهذا يقول سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. هذه إشارات تبشر بنصر المؤمنين وهزيمة الكافرين. وقال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر وقال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ونزلت في الذين هاجروا إلى الحبشة الذين هاجروا بالله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وسألوه عن قصة يوسف فأنزل الله في طيها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات بينات يعني للسائلين وده من الآيات التي كانت يثبت الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. آيات للسائلين أي في أهل مكة السائلون يلاقون ما ألاقى إخوانهم من الفشل ويستسلمون كاستسلامهم. وقال وهو يذكر الرسل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعدي. الذي يحصل لكم حصل في الأمم السابقة تحملت وصبرت مع رسلها يعني من المؤمنين منهم وأن الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين بهزيمة الكفار ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد وحنمكن لكم في الأرض ونهزم هؤلاء الأعداء. كل ده كان تثبيت للمؤمنين. وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان وكان الكفار يحبون غلبة الفرس لكونهم مشركين والمسلمون يحبون غلبة الروم لكونهم مؤمنين بالله والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر وكانت الفرس يغلبون ويتقدمون. أنزل الله بشارة لغلبة الروم في بضع سنين ولكنه لم يقتصر على هذه البشارة الواحدة بل صرح بشارة أخرى وهي نصر الله للمؤمنين حيث قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين آونة وأخرى فكان إذا وافى الموسم وقام بين الناس في عقاب ومجنة وذي المجاز لتبليغ الرسالة في أسواق كان يجتمع فيها المشركون هي عقاب ومجنة وذي المجاز لتبليغ الرسالة لم يكن يبشرهم بالجنة فحسب، بل يقول لهم بكل صراحة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتمين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. وذكرنا واقعة الخباب رضي الله عنه. وأما هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستهير في الدنيا مع ما فيه من الرجاء الصالح الكبير البالغ في الآخرة، كان الصحابة يرون أن الاضطهادات التي تتوالى عليه من كل جانب والمصائب التي تحيط به من كل الأرجان ليست إلا سحابة صيف عن قليل تنقشع. وده الثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله عز وجل واليقين. فكل هذا يجعل الإنسان أمله يكبر، لأن هذه سحابة الصيف سرعان ما تنقشع، وأنها هذه الغيوم الملبدة سرعان ما تنصرف، وأن هذه الشمس ستشرق من جديد وتملأ الدنيا نورا، وأن الظلم سيزول، وأن العدل يشيح، وغير ذلك من المعاني التي يستحضرها فيها. هذا ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم برغائب الإيمان، ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن، ويربيهم تربية دقيقة عميقة يحدو بنفوسهم إلى منازل السمو والروح ونقاء القلب ونظافة الخلق والتحرر من سلطان الماديات والمقاومة من الشهوات والنزوع إلى رب الأرض والسماوات، ويذكي جمرة قلوبهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس، فازدادوا رسوخا في الدنيا وعزوفا عن الشهوات، وتفانيا في سبيل المرضات، وحنينا إلى الجنة، وحرصا على العلم، وفقها في الدين، محاسبة للنفس، وقهرا للنزعات، وغلبا على العواطف، وتسيطرا على الثائرات والهائجات، وتقيدا بالصبر والعبور والوقار. نقف عند دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة.